كده ماشي خلاص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة الله. قرأ إلى مالك وكان يا أبت أن يطيعني. الفيديو من مالك؟ نعم. وكان هيا وكان نيابة عن الفعل، شو بدها تكون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. هذا البيت ما أعربناه، هذه الواو واو عاطفة، وكنيابة هذه كنيابة جار ومجرور معطوف على إيش؟ كالشبه. عن الفعل كذلك جار ومجرور متعلق بنيابة. طب لماذا تعلق بنيابة؟ إيش هو نيابة هون؟ نيابة اسم مصدر المصادر، مصادر تعمل عمل الفعل. بلا تأثر، هذه ثالث مرة تدخل. بلا تأثر هذه فيها مسائل. أولا بلا جار ومجرور، ولا هذه هي موضع خلاف. ذكروا فيها بابك، ذكروا فيها احتمالين ويجوز ثالث. قالوا لا، هذه تعمل، وإذا عبر عن حرف أنه يعمل أي أنه يكون عامل نحوي، فإما ينصب أو يجر أو يرفع أو يجزم. فإذا كان عاملا سيؤثر بما بعده، واختلفوا بعد ذلك في الكسر الذي في تأثر، فهل هو سبب اللا أم سبب الباء؟ والمذهب الثاني قال لا، تعمل النفي ولا تعمل إيش؟ الجر. في الأولى كان موضع تأثر أن تكون منصوبة، ولكن أخذت حركة الجر من لا، لأن لا تقبل الكسر فهي حرف، والحروف موغلة في البناء، الحروف موغلة في البناء. وعلى الوجه الثاني الذي قاله كثير من أهل العلم قال لا هنا مؤكدة، كلمة مؤكدة أي أنه إيش؟ لا تعمل، لا تعمل عمل نحوي ولكن تعمل عمل معنوي، فهي نافية دون إيش؟ تأثير في المعمول. وعلى هذه الصورة الثانية تكون الكسرة في تأثر يا السلام، كسرة الجر، كسرة ايش؟ الجر. وهنا سبب السلام سموها حركة العارية، لأنها تأثر إن استعارت الحركة من لا، لأن لا ليست محل إيش للحركات فضلا عن الكسر، فاستعارت أثرا هذه الحركة. فإذا تخلص عندنا وجهين، أنها تؤثر مجرورة بالباء أو أنها تؤثر مكسورة بالكسرات العارية. وجه ثالث جاز ولم يذكروه، وذكروا كثير من القدامى ولكن ليس في هذا الموضع، إنما في موضع مشابه له في القرآن، أن جعل المازني لا مضافة إلى تأثر، فكانت حركة تأثر حركة مضاف إليه. وضعت الصورة. والصواب والله أعلم الذي يميل له العبد الفقير أن لا هو النافية دون عمل، يعني إيش زائدة، وهي أحد حالات لا السبعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهي هنا عاملة بمعنى النفي لكن غير عاملة تأثير في المعمول. ويكون حرف الجر توصل إلى جر الاسم لزيادة الحرف، فالحرف هنا لا يكف. إيش يعمل؟ لا يكف، ولكنه لا يعمل. طيب، وكف تقار إن الواو حرف عط كذلك، والجر مجرور معطوف على إيش؟ نيابة. أصل فعل ماضي مبني للمجهول، يعني فعل مغير صيغة، والآلف فيه للإطلاق، وناب الفاعل ضمير مستتر تقديره إيش هو، يعود على افتقار. طيب، والجملة هذه كلها اللي هي الفعل وناب الفاعل في محل جر نعت لإيش؟ لافتقار. نعود بسرعة إلى مسألة تشبيه الاسم بالحرف. المفهوم من كلام ابن مالك في كتاب التسهيل وفي شرح الكافية الشافية وفي كتاب صغير اسمه عمدة اللافظ أنه حصر سبب بناء الأسماء في الشبه الوضعي وجعل باقي الأشباه تدور حوله أو هو متضمن له. تذكروا أن المرة الماضية قلنا الخلاف بين النحاة ليس خلاف تضاد، إنما هو خلاف إيش؟ تنوع. هو عند التفصيل يذوب هذا وجه الخلاف. فالبناء لازم والبناء عارض، البناء لازم والبناء عارض. البناء اللازم لا يكون إلا بسبب شبه حرف، لا يكون إلا بإيش؟ أما البناء العارض يكون بغير شبه. وعددنا من أسباب البناء العارض أمور، منها إيش؟ النداء. اثنين، اسم لا النافية للجنس، احسنت. ثلاث، الإضافة إلى مبني فعلا أو اسما أو حرفا أو مصدرا مؤولا. طيب، فالصواب الذي إذا أردت أن تبينه في البناء اللازم أن تحصر شبه الاسم للحرف. وين؟ الحرف. وذكر قال شبهه له في الوضع. ضابط أن يقول في الوضع، ضابطه أن يأتي الاسم على شبه بناء الحرف، فيكون على أحرف أقل من أقل أوزان الأسماء. أقل أوزان الأسماء شو هي؟ واحد. أقل أوزان الأسماء شو هي؟ واحد. نه. ته. فهمت؟ ويأتي على اثنين ويأتي على ثلاث. فإذا جاء على أقل الأوزان فشابه هو الآن إيش؟ الحرف. ولا يرد يد ودم وأب وأخ، لأن أب وأخ لا أشر. أنت حاط مسجل هذا هون فالاعتبار للوضع لا لللفظ، لأنه هذا يد ودم وأخ وأب، إنما وضعا هو أكثر من حرفين، وإنما الذي يراعى هو إيش؟ البناء الوضعي، فلا يراعى البناء اللفظي، لأنه أصل يد شو؟ يديو، وأصل دم دميو. فهمتم؟ فإذا هو يراعى البناء الوضعي ولا يراعى البناء اللفظي. طب اعترض عليه بمع، فمع مبنية على حرفين وهي معربة لفظا ووضعا، فقيل قال ابن جني ومع لازم طريقة من طرق إلى السماء أنها لا تفارق الإضافة، لا تفارق الإضافة، وقال أبو حيان وغيره، والشرط في المشابهة أن يكون مقربا، فعبر بشبه مدني، فإن كان الشرط مبعدا لا اعتبار له. فهمتوا؟ فهو في البيت الذي سبق شو قال؟ مدني، يعني أن يدني الاسم من إيش؟ من الحرف. فإن كان مبعدا له إذا بعد عن البناء. طيب وهذا الضابط يا إخواني أنه يأتي على أقل أوزان الأحرف هو ثابت في المتصل، لكنه في المنفصل ليس مضطردا، إتيانه على وزن أقل أوزان الأسماء. فألحقت الضمائر المنفصلة والأسماء هذه التي على ثلاثة ب المبني على اثنين وواحد لأنها قليلة والحكم فيها للأغلب، ولأن العرب أصلا قضت بها على قانون البناء. طيب الثاني قال شبه الاسم له في المعنى، واحفظوا أن ضابطه أن يتضمن الاسم، أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف وهي 50 معنى. حروف المعاني 100 حرف صح؟ طب لماذا قلنا 50 معنى؟ لأنه في بعضها ربما إيش مشترك. طبعا حروف المعاني ما في مطابقة من كل وجه، ولو كان متضامنين أو مشتركين في معنى واحد لا يوجد مطابقة من جميع، يعني لا ترادف من جميع الوجوه، إنما تشابه وتغاير من وجه آخر. طيب شو ضابطه؟ أن يضمن هذا الاسم معنى من معاني الحروف الخمسة. والتضمن هذا هو أن ينوي مع الكلمة حرفا مخصوصا وينتقل معنى ذلك الحرف إلى الاسم. يعني أنت لما تقول هذا الاسم كأنك تنطق ذلك إيش؟ الحرف. فهو ضمن معنى ذلك الحرف. وفائدة التضمين هنا هي أصلا من قوانين لغة العرب، ألا وهو الاختصار. شو هو؟ اختصار. مثلا الاسم موصول من، قالوا من أبا ويس مالك أين أنت؟ لا والله ما أنت. قالوا الاسم الموصول من قد تستخدم للشرط، قد تستخدم لإيش؟ للشرط. ولكن ضمنت معنى الشرط، ولما نقول ضمنت معنى الشرط يعني ضمنت معنى إن. أحسنت، أخذت إعراب الألفية؟ أخذت؟ أعطيه. لأنه أصلا النحاة يقول هذا اسم ضمن معنى إن، يعني مضمن معنى شر. اسمعوا مني، خبه. فقالوا أنت أصلا لما تقول من يفعل يجزى، الآن استخدمت من ليش أنت؟ قالوا من هنا وهي مضمنة معنى إن، تكفيك أن يضمر فيها ما يعلم، يعني إيش؟ ما يعقل. لكن إذا أردت أن تذكر إن لا تستطيع أن تضمره، فإذا أردت ذكره لا بد أن تعده فتقول إن قام زيد وسعد فاجلس، لكن لا تستطيع أن تقول إن قام فاجلس. إيش إن قام؟ مبهم. لكن إذا قلت من يقم أقوم، يعني من أصلا عبرت عن من، أن كل عاقل يستطيع أن يفعل هذا الفعل. فهمتم؟ ففيها اختصار، أنت أضمنت المعنى وأضمرت المذكور، أما مع إن لابد أن تعده. فهذا شبه في المعنى. طيب كذلك عد آخر واحد وهو أهمها، اللي هو يعبر عنه الشبه الاستعمالي ويكون في النيابة والافتقار. الشبه الاستعمالي ينقسم إلى قسمين، شبه النيابي وشبه الافتقاري. فالشبه الاستعمالي هو النيابي والافتقاري. نيابي أن الحرف ينوب عن الفعل، وكذلك يستطيع هذا الاسم أن ينوب عن الفعل، فبهذه الحالة هو أشبه الحرف. يعبر القدامى عنه هذا الشبه، يقول أن يجري الاسم في أحد طرائق مجرى الحرف، الحرف يجري أنه ينوب عن الفعل، فتأتي باسم ينوب عن الفعل. يأتي هذا الحرف أنه لا يستطيع أن يؤدي المعنى لأنه مفتقر، ثم يأتي اسم لا يستطيع أن يؤدي المعنى لأنه مفتوح، فهو جرى مجرى الحروف في هذه الطرائق. يعني النيابي مثلا لما أنت تقول أزرته، هذا الحرف اللي هو الهمزة ينابع عن إيش؟ أستفهمه. أنت شو تقول؟ هل زرته؟ هل هنا نابت عن الفعل صح؟ كما نابت الهمزة عن الفعل، إذن هذا شبه إيش هذا؟ نيابة. شبه الافتقاري، أنت لو وقفت 100 سنة وأنت تقول في في في في، هل هناك معنى؟ لكن قلت في الدار أسد، إيش صار؟ وكذلك لو قلت أنت التي التي التي، هل هناك معنى؟ التي قامت أختك، إذن هنا احتاج إلى صلة، كما احتاج الحرف إلى صلة يؤدي معنى، فإذن هو مفتقر كما تفتقر الحروف إلى صلات لتأديات. فهذا شبه افتقاري، شبه افتقار. قال هنا: واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل، وهو متأثر بالعام، ينوب عن الفعل أمرين: المصدر والوصف، لهن المشتقات الخمس. المصدر ضربا زيدا، يعني اضرب او اضرب يا زيد، على التقدير الذي تريد. اذا هو نابع عن فعل صح، واثر فيه غيره، ولكن هذا ليس مراد، ليس مراد. لأنه مشتقات الخمس والمصدر ممكن تكون مثل اسم الفعل، اسم الفعل ينوب عن الفعل صح؟ شو اسم الفعل ينوب عن الفعل؟ صح. شو معناها؟ اسكت. ضربا ينوب عن الضرب صح؟ وتقول كذلك: جاء الضارب زيدا، يعني جاء الذي ضرب، فهو نابع عن فعله. لكن هل الضارب وضربا مبنيات لأنها نابت عن الفعل؟ ليس هذا المراد. شو الفارق؟ فارق واحد، أن الضارب يسلط عليه عامل، يسلط عليه إيش؟ وضربا يسلط عليه العامل، لأن تقديره فعل أثر فيه، اضرب ضربا. لكن اسم الفعل لا، اسم الفعل قاعدة، هو عامل لا يكون معنى، هو عامل ولا يكون معنى، اتفقنا؟ ولا يكون معمول. إذن لا يمكن أن يكون ما ينوب عن الفعل مبني إلا واحد، شو هو؟ اسم الفعل. فنستطيع أن نلخص هذا، نقول: أي الشبه النيابي هذا ضابطه أن يلزم طريقة من طرائق الحروف، وينقسم إلى، أي الشبه الاستعمالي عفوا، ينقسم إلى نيابي وافتقاري. وضع ملاحظة عند النيابي: أن شرطه أن لا يتأثر بعامل، فما تأثر خرج. يعني قاعدة أنا صغتها من كلام أهل العلم، أقول: فشرطه أن لا يتأثر بعامل الذي ينوب عن الفعل حتى تحكم عليه أنه مبني، فإن تأثر خرج كالمصادر والأوصاف. اتفقنا يا أحمد؟ ثم ذكر ابن مالك في شرح الكافية نوعا خامسا سماه الشبه الإهمالي، وفسره بأنه يشبه الاسم الحرف في كونه لا عاملا ولا معمولا، أي مهمل، وهذا في حال انفراده وعدم تراكبه. وحكموا على ذلك كما في الحروف المقطعة في أوائل السور، وكما في الأعداد عند العد، فهي غير مسلط عليها عامل ولا هي منضافة إلى غيرها، فهي في هذا الحالة قال مبنية، وسبب بناها الشبه الإهمالي، فأشبهت الحروف عند عدم الالتحام أو التراكم، فلا هي عاملة ولا معمولة. هذا في نظر. طيب، عد أهل العلم قبل أن ننتقل إلى مسألة جديدة، عد أهل العلم مسائل هي محل خلاف بينهم، فمنهم من عدها معربة. أبا أويس وين أنت؟ مالك؟ ها؟ فجماعة عدوه معربا، وجماعة قالوا مبني، وجماعة قالوا لا معرب ولا مبني. ومن لم يجعله معربا ولا مبني اختلفوا في تسميته وطرقه. فابن مالك وجماعة سموه الواسط بين المعرب والمبني، وابن عصفور سماه موقوف أو حالة موقوفة، أي أنها لا معرب ولا مبنية. وعدها ابن جني وقال هي خصي، هي إيش؟ خصي، أي لا ذكر ولا أنثى. عدوا خمسة وزدت اثنتان فهما يجريان مجرى ما عدوا. الأولى حركة النقل، فقالوا حركة النقل لا حركة إعراب سلط عليها عاد، لأنه قلنا الإعراب إيش سببه؟ عام، والبناء إيش سببه؟ علم. فقالوا لا عامل فعله ولا علة سببته. فحركة النقل مثل جاءت أمة، قالت أمة، أنا قالوا حركة ما قبل الهمزة لها، هذا كما في قراءة نافع. وهل هذا النقل إعرابا بناء؟ قالوا لا، لا إعراب ولا بناء، إنما هو واسطة، لا هو إعراب ولا بناء، له سبب ولكنه للتخفيف. حركة النقل جاءت أمة، قالت أمة، ها؟ شيخ أنا بتكلم عن سبب البناء أصلا، أنا بتكلم عن سبب البناء كله أصلا. هل هذه الحركة حركة بناء؟ فهمت؟ جماعة قالوا هاي حركة بناء، جماعة قالوا حركة إعراب، جماعة قالوا لا هذه واسطة، لأن الحركات لا بد أن تدل في نهاياتها على إعراب أو بناء. فهمتوا؟ أنا ما بتكلم عن الاسم، أنا بتكلم عن البناء. أنا من البداية إيش قدمت أنا؟ قلت هناك ثلاث حالات، إما إعراب أو بناء أو لا بناء. قلت اسم أنا؟ طيب، الثاني الاتباع كما في قراءة الأعمش الحمد لله، فقد أتبع الدالة حركة الكسر في اللام لفظ الجلالة للتخفيف على اللسان. وهل هذه الحركة حركة إعراب تسلط عليه عامل؟ لا. هل هي حركة بناء لأن الحمد أصلا مبني؟ لا، قالوا بل هي حركة واصل. ثلاث، التخلص ألا وهو إيش؟ لمنع التقاء الساكنين، فاختلفوا الحركة تولد ضمة أو كسرة، هل هي سببها بناء أم عامل سلط عليها؟ طبعا لا عامل، ولكنه أقرب للبناء، الصواب أنه أقرب للبناء. الرابع المحكي، تقول أنت مررت بزيد، فيسأل الذي بجانبه من زيد، هو لما قال من زيد هو يقصد إيش؟ الحكاية، ولا هي أصلها من زيد، هو لما قال من زيد يعني الذي أنت قلت مررت بزيد. اختلفوا الحركة التي حكيت الآن، هي حركة الإعراب الأول أم لأنه اجتزئت ونقلت أصبحت بناء، أم هي لا إعراب ولا بناء؟ اختلف، والله أعلم أنها حركة إعراب لأنها حكاية. الخامس، ما أضيف إلى ياء المتكلم، اختلفوا في حركة حرف الأخير، غلامي، الكسرة على الميم، هل هي حركة بناء أم هي واسطة لمنع التقاء ساكنين أم ماذا؟ اختلف، ولا أصل أنها بناء لأنه ما أضيف إلى مبني مبني. أزيدنا عبيد ربي، أقول بل وحركة العارية منها كما مر معنا، لأنه هي ليس حقها أن تكون مثلا مجرورة، فاستعارت من التي جنبها حركة، وربما حقها أن تكون مرفوعة ولكنها أخذت حركات الذي جنبها استعارة لأنه ليس أهلا لمحل الحركة، هذا تخفيف على اللسان. فيسهل أن تدرج كما التخلص كما الحكاية. وأزيد كذلك المجاورة، وأعجب لما لم يذكروه، جحر ضب خرب، خرب لا يعقل أن يكون هاي حركة إعراب، أين العامل الذي سلط عليها بالجر؟ وهي نعت لجحر المرفوع، فهمتم؟ ولا تقول هي مضافة فانشغلت بحركة الإضافة، ولا يقدر فيها حرف جر فيقال أثر فيها حرف الجر فهي حركة الجر، بل هي جورت هذه الحركة تخفيفا على اللسان ليكون كسرا بعد كسر لا رفعا بعد كسر. فهي والله أعلم يجوز إدراجها في إيش؟ في التي لا هي إعراب ولا بناء. استريحوا قليلاً.